عندما سألنا هذا النور الذي يريده الإنسان في هذه الدنيا وهو في أمس الحاجة إليه في الدنيا وفي القبر وعلى الصراط، كيف يحصل عليه الإنسان؟ لأن هذا القلب وحده لا يمكن أن يبصر بنور الفطرة الحق والباطل، لا بد له من نور عظيم يأخذ به إلى الله عز وجل، يدله على رب العالمين تبارك وتعالى، يهديه إليه. ازداد النور في قلبه، نور الفطرة مع نور الوحي مع نور الإيمان. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعظم لي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا. هذا الدعاء الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم نعود به إلى السؤال الذي تكلمنا عنه في المرة الماضية. عندما سألنا هذا النور الذي يريده الإنسان في هذه الدنيا وهو في أمس الحاجة إليه في الدنيا وفي القبر وعلى الصراط، كيف يحصل عليه الإنسان؟ اعلم يا رعاك الله أن الله رب العالمين سبحانه وتعالى هو النور، الله نور السماوات والأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه ومولاه ويقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، بل إن حجاب رب العالمين تبارك وتعالى نور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. الله أكبر، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه تبارك وتعالى، وليس ثمة نور في الدنيا في الكون في أي عالم إلا هو سبحانه وتعالى الذي نوره وجعله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا هو النور الحسي، لكننا نتكلم عن نور أهم وأخطر، إنه النور الذي لا بد أن يدخل إلى هذه القلوب، هذه القلوب التي قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بداية النور أولا نور الفطرة. ما من إنسان إلا ورب العالمين تبارك وتعالى جعل في قلبه نورا يسمى وبيص النور. هذا الوبيص، هذا النور البسيط، نور الفطرة الذي خلق الله تعالى كل إنسان به، كل مولود يولد على الفطرة، معرفة بالله تبارك وتعالى، إقرار به تبارك وتعالى. سأل أي إنسان، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا هو النور الذي أودعه الله في كل إنسان. لكن رب العالمين تبارك وتعالى لأنه كريم لم يجعل هذا النور فقط هو الحج على خلقه، إنما رب العالمين تبارك وتعالى أنزل إليهم أنوارا عظيمة، نور الوحي، نور الوحي. أنزل التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال عن عيسى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد قال الله تبارك وتعالى فيه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. لماذا؟ لماذا هذا النور نور الوحي؟ لأن هذا القلب وحده لا يمكن أن يبصر بنور الفطرة الحق والباطل، لا بد له من نور عظيم يأخذ به إلى الله عز وجل، يدله على رب العالمين تبارك وتعالى، يهديه إليه، يبصر به هذا القلب، فيأتي نور الوحي مع نور الفطرة. فانقسم الناس إلى قسمين: القسم الأول ما أن جاءه نور الوحي حتى قبله، حتى اختاره، حتى آمن بالله تبارك وتعالى وبكتابه وبرسله، فكان نور على نور، ازداد النور في قلبه، نور الفطرة مع نور الوحي مع نور الإيمان. القسم الآخر نعوذ بالله منهم سنتكلم عنهم، الذين رفضوا هذا النور، استحبوا العمى. هناك أناس يحبون الضلال، يحبون، يكرهون الحق، يحبون أن يعيشوا في الظلام كالخفافيش تكره النور. ما أن جاءهم نور الوحي حتى لفظوه، حينئذ أخذهم الشيطان. الله تعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا، هؤلاء الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الشيطان وأولياء الشيطان. لما وجدوا هؤلاء البشر الذين يكرهون الحق يحبون العمى تلقفوهم فأخرجوهم حتى من نور الفطرة، طمسوا فيهم نور الفطرة، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نتكلم عنهم بعد ذلك. نعود إلى المؤمنين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء الذين أقبلوا أحبوا الحق، آمنوا بالله عز وجل وبكتبه وبرسله، فهداهم الله عز وجل، فكان هناك نور الفطرة مع نور الوحي مع نور الإيمان. اسمع ماذا قال الله. يقول رب العالمين: الله نور السماوات والأرض. مثل نوره أي في قلبك أيها المؤمن، مثل نوره في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ما قصة هذا المثال الجميل جدا؟ هذا من أعظم وأروع أمثال القرآن. الله تعالى يقول: مثل نور الله عز وجل، نور الفطرة مع نور الإيمان مع نور الوحي في قلب العبد المؤمن، انظر، كمشكاة، المشكاة كتجويف داخل حائط. تخيل معي المنظر، عندنا مشكاة تجويف داخل الحائط كمشكاة، هذه المشكاة داخلها مصباح، فيها مصباح، كمشكاة فيها مصباح، هذا المصباح الذي هو مصدر للنور في زجاجة، يحيط بهذا المصباح زجاجة، هذه الزجاجة من شدة الصفاء والنقاء كأنها كوكب دري لامع، يكاد زيت هذا المصباح، هذا الزيت الذي يستمد المصباح منه النور، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فكيف إذا مسته النار؟ نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي مع نور الإيمان. تعال بقى ننظر إلى مثل ذلك في قلب العبد المؤمن. الله تعالى يقول: مثل نوره كمشكاة، المشكاة هي صدرك، صدر المؤمن، هذا هو المشكاة، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح هنا هو نور الإيمان في قلبك، والزجاجة هو القلب، قلب المؤمن كالزجاجة، قلب المؤمن كالزجاجة في منتهى الصفاء وفي منتهى الصلابة، هذه الزجاجة الناصعة الصافية ترى الحق بصفائها وترد الباطل بصلابتها، وكلما كانت لامعة ليس عليها غبار ولا سواد ولا ران، كلما رأت الحق أبلج كوضح النهار. هذا الإيمان الذي في قلب العبد المؤمن هو الذي ينير طريقه ودربه، كلما قرأ العبد القرآن لأنه مؤمن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن، كلما قرأ آية عرف به الحق وأبصر طريقه وأبصر قصته وأبصر سبيل المؤمنين وأبصر سبيل المجرمين، أبصر صفات رب العالمين وما يجب له وما ينبغي وما لا يجوز عليه، أبصر كل شيء، كل شيء في القرآن واضح كالشمس، لمن استعمل هذا القرآن واتخذه إماما وهاديا يبصر به طريقه، وكلما طبق آية وكلما عمل بها ازداد نورا على نور، فيتفاوتون في النور تفاوتا عظيما، منهم من نوره كالجبل بحسب ما في قلبه من إيمان ويقين وتصديق ثم عمل صالح، كل عمل صالح تعمله تقوم به لله عز وجل يزداد به النور في قلبك، ويزداد به النور لك في القبر وعلى الصراط. أو لم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة؟ والصلاة نور، كل سجدة كل ركعة نور لك في هذه الدنيا، نور في قلبك، كل آية كل عمل صالح. أو لم تسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فإيمانك وتقواك وذكرك وعملك الصالح كل هذا نور لك في الدنيا، نور لك في القبر، نور لك على الصراط. اللهم اجعلنا نورا واجعل لنا نورا يا رب العالمين. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.